السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نحن في سورة الأحزاب، السورة المدنية ذات الغزوة والمعركة الشديدة التي كانت من الأحزاب من الكفار من أعداء الله من غرب جزيرة العرب ومن شرقها ومن داخل المدينة المنورة. تآمرت اليهود وهم يسكنون المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فذهبوا متنقلين بين مكة ونجد بين الحجاز ونجد يريدون أن يؤلبوا الكفرة الوثنيين متعاونين وإياهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرب الإسلام والمسلمين. فجمعوا من قريش 10,000 يترأسهم أبو سفيان بن حرب الأموي، وجمعوا من أهل نجد غطفان يرأسهم عيينة بن حصن الفزاري مع بقية الأتباع والأذناب والحاشية والعبيد والموالي مع تألب قبائل بني النضير وبني قريظة مخادعين كاذبين ناكثين العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. بلغ النبي خبر هؤلاء، فعلى عادته جمع الأصحاب من المهاجرين والأنصار يستشيرون فيما العمل. بعد أن بلغه أنهم أتوا من مكة وحدها 10,000 مقاتل من غير من أتى من شرق الجزيرة من نجد من غير اليهود داخل المدينة، والمسلمون لا يزالون قلة لا تتجاوز 3,000 من المقاتلين. استشار الأصحاب وإذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، كنا في فارس إذا هوجمنا من العدو داخل أرضنا خندقنا علينا وحفرنا حفائر نتحصن داخلها من العدو. فاستجاب النبي للرأي عليه الصلاة والسلام وأمر بحفر الخندق وشاركهم في ذلك، فكان من العمق ومن الدائرة ومن الطول ما ملأ مشرق المدينة ومغربها، ولم يترك إلا الجهة التي فيها جبل أحد تحصن به. وكان عليه الصلاة والسلام يشارك في حفر الخندق بيده الشريفة. إذا إلى أن جاءت صخرة عجزوا عن كسرها فأخذ معولا صلى الله عليه وسلم وأخذ يضربها بجمع يديه عليه الصلاة والسلام، ففي الضربة الأولى كسر ثلثها إلى أن نور، وإلى أن ظهر من الحجر بريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا لقد فتحت لكم أرض الروم. ثم في الثانية كذلك أبرق المعول فكسر الثلث الثاني من الصخرة، فقال: أبشروا بقصور فارس. وإذا بالضربة الثالثة تطير الصخرة شظايا وكسرا، فقال: لقد رأيت اليمن مفتوحا لكم، ورأيت قصوره كأنها أنياب الكلاب. أبشروا أيها المسلمون بفتح من الله ونصر عزيز مؤزر. ثم أخفى النساء وصانهم في آطام المدينة وحصونها، وترك معهم قلة ممن يمكن الاستغناء عنهم في الحرب، ومن أجل ذلك سميت المعركة معركة الأحزاب ومعركة الخندق. هي معركة الأحزاب لتحزب شيع الكفر وأحزاب من شرق الجزيرة وغربها، ومن اليهود أهل الكتاب داخل المدينة، وبما هذا الاسم سميت السورة سورة الأحزاب، وسميت معركة الخندق حيث خندق على نفسه عليه الصلاة والسلام متحصنا بهذا الخندق ينتظر فرج الله في حرب هؤلاء الأعادي أعداء الله والإسلام. وسميت غزوة بني قريظة إذ بنو قريظة تزعموا التحزيب على رسول الله وقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد كانت قبائل بني النضير حاولوا أن يحافظوا على العهد. وإذا بكبير بني قريظة حيي بن أخطب جاء إلى كبير بني النضير كعب بن أسد فقال له: يا أسد، جئتك بنصر مؤزر، وجئتك بغلبة محمد وقومه وهذا الإسلام المحدث. فقال: دعك عني، إنك لرجل مشؤوم، ما أتيتنا بخير يوما. وبقي يفضل له في الغارب ويحثه على الغدر والخيانة إلى أن استجاب لطبع اليهود للغدر والخيانة التي نشأوا عليها قدماء ومحدثين منذ كانوا في عصورهم الأولى وإلى يوم الناس هذا. اشتد الحال بالرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة عندما حاولت كوكباه أن تتجاوز الخندق إلى داخل المدينة، فتقدم عمر بن عبد يهود العامري القرشي إلى أن قفز خلف الخندق وهاجم الأصحاب، فتصدى له علي ضرغام الصحابة وبطلهم، فأخذ ينادي علي: هل من مبارز؟ بارزني يا عمر. فقال له: والله يا ابن أخي إني لا أريد قتلك. قال: والله يا عمر إني لا أريد قتلك. فأخذت عمرا العزة بالإثم وهجم عليه كل بترسيه وكل بسيفه وكل بنبله وسهام قتاله، وإذا بهم يتداوران بين كر وفر إلى أن وجد علي غرة في عمر فطعناه، وإذا به يجندل تحت قدمي يجود بنفسه وحياته الخبيثة. فأخاف ذلك الباقين، وحاول البعض أن يلحق بعمر إلى داخل المدينة، فسقط في الخندق فكان لقمة سائغة وغنيمة هينة على الأصحاب مهاجرين وأنصارا، فقتلوا وغنمت خيلهم وسهامهم وسيوفهم مما أخاف الباقين، فبقوا خلف الخندق ينتظرون غرة. والحال بالمسلمين شديدة مع وجود المنافقين في المعركة بين جيش النبي عليه الصلاة والسلام، ووجود ضعاف القلوب وضعاف النيات، خاصة عندما بلغ الخاصة أن اليهود قد غدروا وأنهم يوشكون أن يأتوا خلف الأصحاب خلف الجيش النبوي، فيكون قتالهم من أمام ومن خوف كما وصف الله ذلك بأبلغ صفات. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيه بالخبر الصحيح عن اليهود بني النضير وبني قريظة، وقال لهم كنوا ولا تصرحوا، خوفا أن يزيد ذلك يزيد ضعفا وهلعا في جيش الصحابة. وإذا بهم يأتون قائلين عضل والقارة، يعرضون بالمعركة التي حضرها خبيب بين هاتين القبيلتين، فغدرته بعد الأمان وقتلت منهم جماعة، فشبه هؤلاء المرسلون من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام غدر اليهود بغدر عضل والقارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد بلوغ الخبر أبشروا بالنصر، لقد ملكتم قفاهم وملكتم ديارهم صبرا قليلا. وإذا بالأمر يشتد، وإذا بالمنافقين يتركون المعركة دون إذن مسبق، وإذا بضعاف آخرين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، فهؤلاء الضعاف يستأذنون في ترك المعركة، وأولئك المنافقون يتركون المعركة دون إذن، بل ويحثون ويحضون غيرهم على ترك المعركة، حتى إن المنافقين بحيادة كبيرهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يعلن النفاق وترك المعركة للقتال والحرب، حتى لقد قال منافقون بعد أن ظن ضعاف المؤمنين بالله الظنونا، وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وزلزلت الأرض تحت أقدامهم زلزلة نفوسهم وهلع قلوبهم من شدة ما حدث بهم. ومن العادة أن قوما يهاجمون في عقر دارهم يكون الحال عليهم شديدا، كيف والمهاجمون قد تجاوزوا 10,000 من المقاتلين، أتوا على بعد 400 ميل وزيادة، وأتوا بما هو أكثر من ذلك من نجد من شرق جزيرة العرب، والمؤمنون بقوا داخل مدينتهم محاصرين تحت الخوف والهلع والتهديد بالجوع وقطع المياه حتى مياه شفت عليهم. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، اذكروا نعمة الله حيث نصركم وأيدكم وطرد عدوكم ونصركم عليهم النصر العزيز المؤثر. عندما جاءت هؤلاء الجنود هؤلاء الأحزاب من كل جهات الجزيرة سلط الله عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها سلط عليهم ريحا وعواصف سلط عليهم رياحا زلزلت أقدامهم وأطارت قدورهم وزادتهم رعبا على رعب حتى لقد كان لهذه الرياح صوت كصوت الرعد والمدافع حتى إن أبا سفيان وإن عيينة بن حصن قائدي الحزبين النجدي والمكي يقولون الرحيل الرحيل. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام جلبة داخل معسكر العدو فقال في الأصحاب أيكم يأتيني بخبرهم ولا بأس عليه أي لا يموت في المعركة ولا في الدخول بينهم. وكانت الليلة شديدة البرد والقر شديدة الرياح والعواصف نادى النبي عليه الصلاة والسلام في القوم المهاجرين والأنصار مرات ثلاثها مرات ولم يجبه أحد من الخوف والهلع والبرد إلى أن نادى حذيفة باسمه يا حذيفة اذهب فأتني بخبر هؤلاء ولا تظهرهم علي لا تشعرهم بنفسك ولا تظن هناك غرة فتقتل كبيرا منهم بما يثيرهم علي ويأتونني إتيان المجانين الذين فقدوا أنفسهم وفقدوا أحبتهم. قال حذيفة فما هو إلا أن سمعت اسمي من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقمت متثاقلا وبودي ألا أقوم وبشرني بالحياة وبالعودة سالما. نزلت الخندق بلطف حيث لا أشعر العدو ثم صعدت الجانب الآخر واختلطت بينهم وإذا بأبي سفيان ينادي في العسكر كل واحد منكم ينظر من بجانبه ويتحقق من هو. وإذا بي أسبق جاري ومصاحبي ومجالسي فأقول من أنت ويلك اذكر اسمك واذكر عشيرتك. فذكر لي اسمه وعشيرته بما ظنني منهم. وإذا بي أرى أبا سفيان أدهم ضخما وكنت لا أعرفه من قبل ولقد وضعت سهمي وضعت السهم وأنا أريد قتله وأخذ الغرة منه. ثم تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعرهم علي فعدت ولم أفعل. وهكذا تسللت وأنا أسمع اللغط وأسمع الضجيج وأسمع الدعوة إلى الرحيل حتى لقد رأيت أبا سفيان يبادر إلى الفرار وجمله مقيد أحد أقدامي أحد يد من أي من يدي الجمل وما فكها إلا بعد أن قفز به الجمل قفزان وأخذ يذهب متقدما فلحقه الباقون وهو يقول الرحيل الرحيل ما المدينة منكم بمقام. وكان قبل ذلك أسلم أحد قريش من بني أشجاع فقال وجاءت رسول الله عليه الصلاة والسلام واسمه نعيم بن مسعود الأشجاع العامر القرشي وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إيماني لم يبلغ أحدا ولم أخبر به أحدا مرني أمرك. قال ما عساك أن تصنع وأنت واحد ولكن خذل علي. فذهب إلى اليهود وقال لهم تعلمون إخلاصي وصلتي بكم، وأنا جئتكم ناصحا لأجل هذا الإخلاص. قريش تتذاكر وتتحاور بأنكم خائفون من محمد ومن قتالي حيث أنتم في جواري، أما قريش فهي بعداء عنه بمئات الأميال، فهي تريد أخذ رهائن منكم لثباتكم على الحرب والمعركة. ثم ذهب إلى قريش فقال: بلغني عن اليهود عدم الثقة بكم، وأن محمدا منكم وإليكم، وأنتم تريدون التوثق من اليهود بأخذ رهائن. فأرسلت قريش إلى اليهود يطلبون منهم الاتفاق على يوم للقتال، هم من خلف المعسكر النبوي وأولئك من أمامه. فقالت يهود: صدق نعيم. وقالت قريش: صدق نعيم. وزاد ذلك فت في عضدهم، وزاد ذلك رعبا في قلوبهم، بما دعا أبا سفيان أن ينادي الرحيل الرحيل مع الرياح التي جاءت وكأنها زلازل من الأرض وكأنها صواعق من السماء، مما دعاهم للفرار والخوف. وذاك معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جاءت الجنود وكان لا قبل للجيش المسلمين بهم لكثرتهم ولكونهم حاصرون في أرضهم ضمن دائرة هذا الخندق والجبل. وطال الحال أكثر من شهر، بحيث لو زاد لقطعت عنهم الميرة، ولربما الماء كذلك يكون قد شح، فيصبحون بين خوف، خوف العدو وجوع وعطش، لما يكون سبب القضاء على الجيش النبوي. ولكنهم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر من نصر دينه وعبده سيد العبيد والأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وجيش المسلمين. جاء حذيفة فقال: يا رسول الله، الجيش هذا موقفه وهذه حالته، فوجده يصلي فأشار إليه أن يتقدم عند رجليه، فرمى عليه ملحفة وغطاه بها بما شعر بأنه ذهب عنه القر وذهب البرد ودفئت أعضاؤه، يقول: كأنني في حمام. إلى أن سلم صلى الله عليه وسلم وزدته بيانا فيما رأيت. وهكذا وقد فر الجيش وترك في المعركة ومكان معسكريه بقية سلاح منه وآلات للطبخ وآلات للفرش والمقام، فكان مع ذلك غنيما من نبي وجيش النبي صلى الله عليه وعلى آله. يقول تعالى في صفة المعركة: فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والجنود التي أرسلها كانت الملائكة بقيادة جبريل عليهم السلام، بحيث يروا الناس ولا يراهم الناس، جاءوا ولم يقاتلوا، ولكنهم نشروا الرعب ونشروا الهلع وأخذوا يخوفون قريشا ومن معهم من الأحزاب، ويأتون إلى أوانيهم وإلى جمالهم وإلى خيلهم يثيرونها عليهم لما ازدادوا رعبا وهلعا من الحال. وعندما عاد حذيفة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف المعركة، لقي في طريقه 20 رجلا فقالوا له: أبشر نبيك بالنصر. فقالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي بأنهم الملائكة الذين أرسلهم الله لتزيط الكفار عن الحرب وإدخال الرعب والهلع والخوف في قلوبهم وهكذا كان الأمر. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. كان الله بصيرا بعملكم، خبيرا بأحالكم، بإخلاص المخلص منكم ونفاق المنافق وضعف الضعيف وخيانة وغدر من خلفكم ممن كانوا على عهود ومواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه. انتهت المعركة بالعز، انتهت المعركة بالنصر، حيث الله جل جلاله يكرر نعمه على المسلمين ليزدادوا شكرا لله وحمدا على ما أنعم عليهم من نصر حال ضعفهم وخوفهم وشدة الحاربين. وكان ممن جرح في المعركة سعد بن عبادة سعد بن معاذ. وفي المعركة حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يفصل ما بين غطفان من نجد وما بين قريش من مكة، فأرسل إلى عيينة بن حصن يعرض عليه ثمار المدينة لبضع سنوات تكون له مقابل تركه للمعركة وترك قريش وحدها تقاتل، فوافقوا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لكبيري الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فعرض عليهم الأمر وأنه قد ساوم وحاور غطفان على أن يتركوا المعركة بمن معهم من جيوش ولهم ثمرة المدينة لبضع سنين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو أمر أمرك الله به؟ قال: لا. قال: أهو مصلحة تراها لنا؟ قال: أظن. قال: يا رسول الله، إن كان ذلك منك بتا وأمرا فلا يسعنا إلا امتثاله، وإن كان رأيا تريده لنا وتريد به المصلحة لنا فلا مصلحة لنا في ذلك، فلا والله ثمرتنا في الجاهلية قبل أن يعزنا الله بالإسلام ويقوينا بك ما أكل ثمرة أرضنا أحد إلا شراء بمال أو قرا وضيافة. أما أن نعطيها جزية، أما أن نعطيها حربا غنيمة، فلا والله لن يكون ذلك، وأحدنا حي يتحرك نبضه. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وظهرت أسارير وجهه وهو مغتبط بذلك مسرور به، وإنما كان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى خوف الأنصار وشدة حال الأنصار، فأراد اختبار قوتهم ومقدار صمودهم، فعرض ما عرضوا وينتظر النتيجة من أنفسهم. فلما صارحوا بالقوة وبالثبات وعدم الخوف وبالصمود على القتال، ذاك ما كان يريد منهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أظهر ما أظهر اختبارا لهم وابتلاء لحال نفوسهم. وجرح في المعركة في الأكحل سعد بن معاذ كبير الأنصار، فقال سعد: اللهم إن كان لا يزال بين المسلمين وبني قريظة حرب فأحيني إلى أن أحاربهم وأنتصر منهم لدينك جزاء نفاقهم وجزاء غدرهم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فمرض في المسجد، وكانت تخدمه جارية سوداء وتمرضه في المسجد اسمها رويضة أو رفيدة، فكانت تشرف على خدمته وتشرف على تمريضه. رجع النبي من المعركة منتصرا معززا، وإذا بجبريل يأتي يقول: أتركتم الحرب؟ لا لم نتركها نحن بعد، ولم ننسى عنا شارة الحرب واللهامة. اذهب إلى بني قريظة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي في الجيش، جيش الأنصار والمهاجرين، ألا لا تتركوا الحرب ولا تضعوا السلاح، فإلى بني قريظة، ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكان الوقت بعد صلاة الظهر، وإذا بكل من سمع بالخبر من المهاجرين والأنصار عادوا فشدوا اللهمة وشارة الحرب وذهبوا إلى بني قريظة. لم يصلوا إلا بعد المغرب بزمن، فمنهم من صلى العصر قبل الوصول وقبل غروب الشمس، ومنهم من لم يصليها إلا بعد غروب الشمس والوصول إلى بني قريظة. فقال: من صلىها قبل الوصول لبني قريظة لم يريد النبي عليه الصلاة والسلام بأمره أن نؤخر الصلاة عن وقتها، خاصة وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي أمر الله بها خاصة وعامة، إذ قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال الآخرون وكانوا ظاهرين، وذلك من أدلة أهل الظاهر: أمرنا النبي أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فلو لم نصل إلا مع الفجر لما صلينا العصر إلا في بني قريظة. ذاك أمر النبي المشرع صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. حضر نبي الله عليه الصلاة والسلام وبلغه من صلى ومن لم يصلي إلا في بني قريظة، فلم يعنف أحدا ولم يعتب على أحد. ومن هنا أخذوا أن المجتهد إذا اجتهد بناء على دليل عنده لا يلام ولا يعاتب، بل مأجور على أي حال، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر، مقابل بذله الجهد من نفسه على رغبته وإرادته في الوصول إلى الحقيقة. وهذا أصل من أصول الظاهرية داود وابن حزم في القول والعمل بظاهر القول إلا إذا أتى ما يرد الظاهر إلى غيره من دليل آخر بين واضح. حصر النبي بني قريظة في حصونهم، وكانوا قد بلغهم أن النبي قاصدهم للحرب والقتال، فخافوا الكثرة النبوية وزادوا رعبا على رعب، فصعدوا إلى الآكام وأغلقوها عليهم وتزودوا لأسابيع وأيام. طال الحصار عليهم شهرا، بدأ جوعهم، بدأ عطشهم، شد هلعهم، علموا أنهم قد انكشف غدرهم وخيانتهم وخيثهم بعهود النبي عليه الصلاة والسلام. مرة حينما ذهبوا إلى قريش وغطفان يحضونهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام غدرا وخيانة، ومرة عندما جاهروا النبي بالحرب والقتال وشتموه أرسلوا له الشتيمة. لما ذهب علي والزبير ومن ذهب معهما والنبي يريد حقيقة حالهما، فجاءوا يخبرونه بأنهم غدروا، وأشاروا إلى تشبيههم بعظم وقارة، وقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لقد شتموك يا رسول الله. وحاول علي شتمهم وسبهم، فقال الزبير: الأمر بيننا وبينهم أكبر من ذلك، لا يكفينا فيهم الشتيمة ولا السبب، يريد ليس بيننا وبينهم بعد الغدر والخيانة إلا الحرب والقتال، حياتهم أو حياتنا، أما أن يجمع بيننا وبينهم بعد اليوم المدينة المنورة فلن يكون هذا أبدا. شد الحال، أخذوا يستغيثون، أخذوا يرسلون للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون المفاوضة والحوار على الاستسلام. فلما اشتدوا في ذلك قال أحكم حليفكم قبل الإسلام سعد بن معاذ. فأجابوا وإذا بهم يسألون أبا لبابا وكان من حلفائهم في الجاهلية لا ترى يا أبا لبابا، فأشار إليهم بأصبعه عن الذبح. وإذا بأبي لبابا يشعر بأنه فعل ما يعتبر خيانة لرسول الله والمسلمين حيث كشف السر فيما يراد بهم وفيما يعتزموه من الحكم عليهم المحكم سعد بن معاذ. وإذا به يذهب سوى للمسجد النبوي ويطرق المعركة ويأتي إلى أسطوانة لا تزال تسمى إلى اليوم بأسطوانة أبي لبابة، فيغرق نفسه فيها ويقول والله لم أحل نفسي ما لم يغفر الله لي. سأل عن أبي لبابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله قد خان أبو لبابة، وأشار إلى حلفاء اليهود عن الذبح. ثم شعر بعد ذلك فذهب إلى المدينة وربط نفسه بسارية من سواريها ينتظر أن يغفر الله له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد ذهب للمسجد ينتظر مغفرة الله لا فلينتظر. حكمته يهود سعد بن معاذ بعد أن عرضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقوا وهم يظنون أنه سيرفق بهم وسيرحمهم. وعلى نفسها جنت براقي ظنوا الظنون وهم قد غدروا وخانوا على عادتهم في كل عصورهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد من يأتي بسعد وقد كان مريضا هناك مضروبا في الأكحل، الأكحل عرق في اليد متصل بالقلب وهو ينزف دما. جاء على حمار فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال للأنصار من قومه قوموا إلى سيدكم. قال البعض هذا الأمر بالقيام ينزله عن الحمار، وقال قوم هو أمر بالاحترام والقيام له. والذي يدل على ذلك أنه الأمر بالاحترام لا بالإنزال، لأن الإنزال يكفي أن ينزله شخص أو شخصان من الحمار ولا يحتاج إلى المئات من الأنصار أن يأتوا إليه فينزلوه. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة ابنته عليه السلام قام لها وقام لجعفر عندما جاء من أرض الهجرة الأولى الحبشة، فقام له عليه الصلاة والسلام وقال لا أدري بما أنا أصر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان في ذلك اليوم فتح الله على نبيه خيبر صلى الله عليه وعلى آله، أنزلوه ووقفوا له. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا سعد إن حلفاءك القدامى حكموك في أنفسهم ودمائهم فما ترى. وإذا بسعد كان ينتظر مثل هذه الساعة وقد رجى الله تعالى بينه وبين نفسه ألا يميت حتى يريه يوما في بني قريظة هؤلاء غدر الخائنين أعداء الله والأنبياء وقتلت الرسل قبل وبعد، ويا ما حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فآبوا بالخيبة والذل والهوان، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما سمع سعد ذلك سر السرور الكامل والتفت إلى جهة المهاجرين قال الله على أن تفعلوا وتطيع ما أحكم به. قالوا اللهم نعم. ثم التفت إلى جهة الأنصار وقال الله أبالله تأخذ منهم اليمين أتطيعون أمري وتحكمونني فيما سأحكم به على بني قريظة؟ قالوا اللهم نعم. والتفت إلى الجهة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعينه في الأرض أدبا معه وحياء منه، وقال ومن هنا كذلك؟ الله، إذا حكمت بحكم على بني قريظة تنفذ حكمي ويكون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فقال سعد أحكم بقتل جميع رجالهم وبأسر جميع نسائهم وأطفالهم وبأخذ جميع أموالهم غنائم للمسلمين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات أرقعة سماوات. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تقيد أيدي ورقاب الكبار من اليهود ليذهبوا إلى ساحات القتل وقطع الرقاب، ومن شك فيها البلاغ وأصبح رجلا أو لا كشف عن عانته، فإذا رؤي قد أنبت اعتبر بالغا ورجلا، وإذا لم ينبت اعتبر لا يزال صبيا لم يبلغ. ومن هنا الفقهاء حكموا بالبلوغ إما بإنبات الشعر وإما بنزول الماء وإما ببلوغ 18 سنة أنبت الشاب أو لم ينبت، وبمنين أو كما يقول الشاعر فقيه وبمنين أو بإنبات الشعر أو ببلوغ 18 حولا سبق أو قدر. وكانوا بين 800 و900 رجل، فأخذت مقيد أيديهم بأعناقهم إلى ساحة من سوح المدينة المجاورة للحرم المدني، وكانت منهم امرأة قتلت مسلما وهو يدور بالحصن حصن اليهود ليعلم خبرهم، ذابت إلى سطح الحصن ورمت عليه صخرة فقتلته بها، فقتلها النبي عليه الصلاة والسلام به، قتلها حدا وقتلها قصاصا. وهكذا نصر الله نبياه في هذه المعركة النصر العزيز المعذر. وكانت المعركة في السنة الخامسة من الهجرة كما قال جمهور المؤرخين، ونقل عن الإمام مالك أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة في شهر شوال، والأمر سهل والخطب سهل، كانت في الرابعة أو الخامسة. فقد جاء الله بأعداء النبي إلى عقر بلده وعقر دار المسلمين، فذل من ذل من قريش وغطفان، وسحق ودمر من سحق ودمر من بني قريظة وبني النضير من قرى من اليهود، وقتل في ذلك زعماؤهم وكبراؤهم، ومن يومها لم يرفع اليهود رأسا قط. وقد أراد النبي اختبارهم يوم دخل المدينة المنورة مهاجرا إليها، وكان يسكنها جماعة من اليهود ويتعالون على الأوس والخزراج ويقولون عن أنفسهم هم أهل الكتاب وهم أهل العلم وهم أهل الحق، ويتوقعون نبيا سيظهر ويكون آخر الأنبياء ينذرونهم به وأننا سنقاتلكم معه، وهم يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل. فعندما كان النبي عربيا هاشميا إسماعيليا إبراهيميا فكفروا به مع يقينهم أنه النبي المبشر به في التوراة والمبشر به بالإنجيل، ولكن حسدا من أنفسهم للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام وللعرب أنفسهم أبوا الإيمان به وجسود دينه فدمرهم الله تمام التدمير، حتى إن حيي بن أخطب وقد اجتمع في مجمع لكبراء اليهود فأخذوا يتساءلون، وقد ذهبوا إليه يوم أتى مهاجرا من مكة للمدينة فتساءلوا مع علمائهم وكبرائهم أهو هو الذي ذكر بوصفه ونهيه في التوراة؟ فقالوا نعم والله إنه له. فسألوا هذا الكبير حيي بن أخطب ماذا ترى؟ قال إنه له وهو، ولا والله لن أمد له يد مسالما، ولا والله ليس له مني إلا العداوة والحرب ما حي. فمكنه الله من رقبتي ورقبة الكبراء الذين لعب بهم وحضهم على القتل وعلى القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. تذكر الله جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار وللمؤمنين عموما من عاصروه ومن أتوا بعده وإلى عصرنا وإلى ما بعدنا من النعم الفياضة ومن الخير العميم الذي أفاضه الله على آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح من المؤمنين، حيث نصرهم الله على أعدائهم إلى أن وصل الإسلام لنا غضا طريا فأكرمنا الله به وباتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يصف الله نعمته